بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سميت سورة الكوثر بالكوثر لأن هذا الاسم ذكر فيها في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر. ونحن قلنا إن السورة في القرآن الكريم لها أنماط في التسمية، فمنها من تتسمى باسم ذكر فيها، ومنها من تتسمى باسم نبي، ومنها ما تتسمى بشيء بدأ بها، ومنها ما تتسمى بقصة لم تتكرر وذكرت فقط في هذه السورة فتتسمى بها كسورة البقرة وهكذا. أما سورة الكوثر فلأن الكوثر ذكر فيها، والكوثر عباد الله فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى لنا أنس رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، يعني جالس بين ظهرانينا، إذ أخذته غفوة، غفى قليلا، كان يجيه النوم يعني قليلا، غفى غفوة، ثم ضحك يعني ثم ابتسم، فقالوا له يا رسول الله ما أضحكك؟ قال نزلت علي سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لهم أتدرون ما الكوثر؟ قالوا يعني لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة وعدنيه الله سبحانه وتعالى، خير كريم، خير كثير، فيه حوض. ثم وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض فقال عنه بأن تربته أطيب من ريح المسك، وأن ماءه أحلى من العسل، ولونه أبيض من الثلج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حافتي من ذهب، ومجراه من اللؤلؤ والدر. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكوثر ليست له أخاديد، يعني مثل ما نحفر إحنا نحفر بئر ولا نهر، لا، وإنما يسير في الجنة وحافته من ذهب، قال الله له كن فيكون، فلا يتعب في الإنسان يجده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن كؤوسه بأنها عدد النجوم، وذكر غير ذلك، وذكر عن الطير الذي يأتي منه، وذكر أن عنقه كعنق الجزور، يعني عنق الجمل. وحتى سأله الصحابة قالوا يا رسول الله أهو ناعم؟ يعني حتى طويل العنق أهو ناعم هذا الطير؟ فقال نعم، وآكله أنعم منه، يعني حينما يأكله الإنسان يشعر بنعومة. ثم قال لعمر لعلك تكون من آكليه، يعني الذين يأكلونه. فالشاهد أيها الإخوان هذا نهر عظيم، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه لما أسري به وعرج به إلى السماء السابعة ورأى الجنة، ودخلها فرأى الكوثر فسأل قال ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الكوثر في الجنة، وهو في بطن الجنة، يعني في جنة عدن، وقال آخرون بل هو يصب من أعلى، ويصب والناس تشرب منه في الجنة، لا تحتاج إلى أن تنزل تحت، وإنما تجدها على طريقها. هكذا الله سبحانه وتعالى أجراه وحفظه وجعل تربته أطيب من ريح المسك، وماءه أحلى من العسل، ولونه أبيض من الثلج، أبيض من الثلج. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصب، وكذلك يوم القيامة إذا الناس حشروا وبعثوا للحساب ووزنت أعمالهم يبقون في عرصات يوم القيامة، حتى منهم من يقذف في النار والعياذ بالله، ومنهم من يجتاز الصراط. في هذه المرحلة يوجد نهر، والهول في ذاك اليوم عظيم جدا قبل دخول الجنة، الهول عظيم والفزع عظيم. فهناك يوجد حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، نهر حوض متساوي الزوايا، يعني مربع متساوي، كؤوسه بعدد النجوم أحلى ماؤه أحلى من العسل وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها عن هذا الحوض. وقال المفسرون وقال العلماء إن هذا الحوض أصله من الكوثر الذي يصب من الجنة، أصله من الكوثر. وهذا الحوض ماذا يسقي النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته، ولكن يأتي بعض من أمته ليشرب منه فتبعده الملائكة فتقول له بعدا بعدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتساءل هؤلاء من أمتي، فتخبره الملائكة تقول لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني هؤلاء ماذا أنت لم ترهم، هؤلاء غيروا الدين زادوا فيه أو أنقصوا، فهؤلاء لا يسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كانوا موحدين لربهم متبعين لسنة نبيهم فهم ماذا أسعد بهذه السقيا، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا منها. ومن شرب منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا. هذا الكوثر إذن الذي تسمت به هذه السورة، إنا أعطيناك الكوثر. ولاحظوا عباد الله قول الله عز وجل إنا أعطيناك، خلاص العطاء تم، وجاء يدل على أن العطاء تم بكلمة إن، وإن تفيد التوكيد يعني أمر مؤكد لا رجعة فيه، فقد أعطاه الله. فانظر إلى هذه البشرى والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه البشرى، أعطاه الله الكوثر الذي رآه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك، وخصه يعني الله تبارك وتعالى بالذي يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أمته ماذا تنتفع من هذا الكوثر. فهذه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، أنه ماذا أن ما أعطاه الله من خير ماذا لم يحرم أمته منها. فقال إنا أعطيناك الكوثر. ومن المفسرين من قالوا بأن الكوثر ليس فقط نهر الجنة، نهر في الجنة، بل الكوثر معناه الخير الكثير كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ومن الخير العظيم هذا النهر، فأعطاه الخير الكثير، أعطاه الشفاعة الكبرى العظمى، وأعطاه المقام المحمود، وأعطاه الراية، وأعطاه كذلك الشفاعة للمؤمنين بأن يدخلوا الجنة وغير ذلك من وجعل أمته أفضل الأمم وأكثر الأمم دخولا إلى الجنة، فهذا من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء ما دام النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الكوثر هو نهر في الجنة فهذا الراجح، أن المقصود بهذه الآية إنا أعطيناك الكوثر هو ذاك النهر الذي في الجنة الذي ذكرنا شيئا من صفاته. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أعطاك الله هذا الخير، مقابل هذا الخير ينبغي أن تؤدي واجب العبادة نحو ربك، وهي فصل لربك وانحر. ومن أعظم العبادة التي ذكرت هنا عبادة الصلاة وعبادة النحر. وهذه السورة كما تلاحظون أيها الإخوان قد سبقتها السورة التي سورة الماعون الذي ذكر الله تبارك وتعالى فيها شأن الكفار، ما أعطاهم الله من خير ومع ذلك كذبوا بالدين ومنعوا حق الناس الماعون، فلم يؤدوا حق الله عبادة ولم يؤدوا حق الناس من الإحسان إليهم. فجاءت السورة بعدها لتبين مقام هذا الدين ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من هؤلاء الكفار، فهذا الله أعطاه الخير، مقابل هذا الخير أمره الله بأن يصلي فقال فصلي لربك وانحر. والأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ لهذه الأمة، فأمره بالصلاة وهي أعظم العبادات، وهي أعظم العبادات وعمود الإسلام والعهد الذي بين العبد وربه، فصلي لربك. ولاحظوا فصلي لربك أي اجعل صلاتك مخلصا لله تبارك وتعالى لا لغيره، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤديها هي الصلوات الخمس، وكذلك كل صلاة استحبها الشرع فإنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها لربه وهو أفضل من أداها، فهو أتقان وهو أعبدنا لله تبارك وتعالى. لذلك ما من خير في صلاة إلا وسبقنا إلينا بيانا وامتثالا وفعلا. فصل لربك. وقد قلنا أيها الإخوان إن الصلاة العادة تأتي بوصف، فيقال على صلاتهم يحافظون، دائمون، يقيمون الصلاة، خاشعون. هنا قال فصل لربك، والوصف جاء بماذا؟ لربك، فهذا وصف عظيم. فقرنت الصلاة بالإخلاص، ينبغي أن يؤديها الإنسان مخلصا لله تبارك وتعالى. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكانت تتفطر قدماه في الليل لا ينام، حتى تشفق عليه عائشة رضي الله عنه وتقول يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني أنت تطيل الصلاة في الليل حتى تتفطر قدماك، يعني حتى تتعب. وكان يقول ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني أريد أن أكون شاكرا لأنعم الله، شاكرا لله تبارك وتعالى على ما حباني من النعم، وجعلني أفضل النبيين وخاتم المرسلين، وجعل أمتي أكثر الأمم اتباعا، وهكذا. فأنا إذا أشكر الله أريد أن أشكر الله، أفلا أريد أن أكون عبدا شكورا. فكان مؤديا للصلاة، وكان ربما يكون في شأن أهله، يمازح أهله أو مع أهله، فإذا سمع المؤذن فزع إلى الصلاة وترك ما كان عليه استجابة لربه. فصلي لربه يتجه. وكان إذا يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، وكان يجد راحته في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. فصل لربك وانحر. وانحر كما قال المفسر هنا بمعنى قم بذبحي، بذبح الأضحية يوم العيد، هذا النحر. وقال الآخرون وانحر أي تقرب إلى الله بالذبح، سواء في العيد أو العقيقة أو الوليمة أو الصدقة أو الهبة، فكل ما نحرته ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى لا لغيره. فصل لربك وانحر. وعلى هذا تكون أي يكون النحر بهذا المعنى معناه يوم العيد، ويدخل فيه كل نحر لله تبارك وتعالى، كل نحر لله تبارك. فمن قال بأن المقصود به ذبيحة العيد، ذبيحة العيد، فيكون فصل لربك أي صلاة العيد. ومن قال بأن المقصود النحر هنا الذبيحة التي تكون لله قرب لله تبارك وتعالى، سواء كان ذبيحة عيد أو كانت عقيقة أو كانت ماذا، صدقة، هبة، كذلك التي تكون فدية أو التي تكون الهدية في الحج إلى غير ذلك، فالمقصود بالصلاة هنا عموم الصلاة التي أمر الله عز وجل بها عبده، ومنها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وغير ذلك من الصلوات التي هي من السنن المؤكدة أو من السنن التي امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر أي وانحر لربك لا لغيره. فإذا ذبحت فأنت تنوي القرب لله، فهذه الذبيحة قبل أن تذبح كانت حية. من الذي أجاز لك، من الذي شرع لك أن تذبحها وتذهب عنها الحياة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا تذبحها؟ الله أمرك، أمرك فامتثلت أمر الله، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي النسك والذبيحة التي تكون في الحج أو في العيد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا هنا المقصود أن تذبح لله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء تفاصيل في أحكام الأضحية أو أحكام الذبيحة، ومنها أن تبلغ سنا معينا وأن يسمى الله عليها ويكبر، ومنها أن يتوجه بها للقبلة، ومنها أن يتصدق ببعض منها، إلا الفدية التي تكون في الحج إذا أخطأ الإنسان وكفر عن خطائه فذبح فدية فلا يأكل منها، إنما يتصدق بها جميعا. أما الباقي من اللحم من الذبائح التي يذبحها لله فيجوز أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها للناس، كذبيحة العيد وذبيحة العقيقة والوليمة وغير ذلك من أنواع الذبائح، بشرط أن تكون لله. قال العلماء ومنهم شيخنا العرباوي رحمه الله في كتابه التوحيد: ولا يجوز أن تذبح الذبيحة في مكان لم يشرحه الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت لله. يعني حتى والإنسان يذبح لله قال بسم الله وأنا أريد الله، لكن ذبحها في مكان حرم الشرع الذبح فيه فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله يعني أن يذبح في مكان نظر أن يذبح فيه أنها حرم عليه أن يذبح في مكان كان يذبح في ذلك المكان لإغار الله تبارك وتعالى. مثل بعض الناس يجي يذبح أمام قبر حتى يقول بسم الله لله، فهذا لا يجوز، حرام، وذبحته حرام. وهكذا إذا من ذبح في مكان أو زمان حرم الشرع ذاك المكان الذبح فيه وحرم الشرع الذبح في ذاك الزمان فلا يجوز. أما من ذبح لغير الله تقربا لجن أو لساحر لشيطان لمشعوذ فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله. والنحر في لغة العرب المقصود به ينحر الإبل، يعني الإبل ينحرها، لكن يطلق كذلك على الذبح نحرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في العيد ذبح كبشين، واحد عن نفسه وأسرته وواحد عن أمته صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يذبح، فذبح عنه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، ذبح كبشين أملحين. فبادر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد ونزل مباشرة ذبح، ذهب بذبح ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. وذبح في الحج يوم حج ذبح تقريب 70 جزورا، يعني ما وكبش فقط في, في, في, في الحج ذبح جماعا، وترك الباقي لعلي رضي الله ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى. وكان يحب أن يذبح بنفسه تقربا لله تبارك وتعالى وممتثلا لأمره. لذلك العلماء استحبوا أن يذبح الإنسان بنفسه لأنه يمتثل أمر الله ويؤجر على ذلك، يمتثل أمر الله ويؤجر على ذلك. وأن يذبح المؤمن الذي يحافظ على صلاته ويحافظ على ذكر ربه ويحافظ على طهارته أولى من أن يعطيها لجزار مثلا أو لإنسان آخر لا يصلي. فالأولى أن تذبح أنت وأن تتعلم حتى ولو أخطأت، لكن أنت تبادر ماذا ممتثلا أمر الله وتؤجر على ذلك، وتؤجر على ذلك، وأن تعلم أولادك على هذا حتى لا يترك لغير المصلين، حتى لا يترك لغير المصلين، وهي قربة تؤجر عليها. فكونك تشتري أضحية هذه قربة لك أجر، وكونك تذبحها بنفسك هذا أجر آخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذه الآية: فصلي لربك وانحر، فينحر بنفسه ويذبح بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأفتر، إن شانئك هو الأفتر. بعد أن ذكر الله لنبيه النعمة التي أعطاه في الجنة والتي رأى إنا أعطيناك الكوثر، وأمره تجاه هذه النعمة بالعبادة، ومن العبادات التي ذكر له عبادة وهي تجاه ربه الصلاة، وعبادة تجاه ربه لكن ينتفع منها ماذا؟ الناس، وهو النحر. بعد ذلك الله تبارك وتعالى ذكر له مقامه عند ربه، يعني مقامه مكانته منزلته عند ربه، فقال إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو الذي يبغض، هو الذي يكره، المبغض الذي يكره الحاقد يقال له شانئ. فقال الله تعالى لنبيه إن شانئك يعني الذي يبغضك الذي يكرهك الذي يحقد عليك يؤذيك هو الأبتر. الأبتر ما معناه في لغة العرب؟ هو المقطوع من الولي، يعني لم يولد له ولد، لكن المقصود في هذه الآية ليس هذا، وإنما المقصود بهذا الأبتر هو المقطوع من الخير، المقطوع من الخير ليس من الولادة، وإنما المقصود مقطوع من الخير. فكل من بغض النبي صلى الله عليه وسلم، كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من كره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع من الخير. وقد ذكر العلماء هذا القطع، فقالوا هو مقطوع في الدنيا من بركة الحياة، مقطوع في الدنيا من توفيقه للهداية، مقطوع في الدنيا من ماذا؟ من اطمئنان القلب، مقطوع في الدنيا إذا مات من أن يذكر بخير ويترحم عليه، ومقطوع يوم القيامة من خير الجنة وما يوجد في عرصات القيامة من الحوض والظل وغير ذلك، فهو مقطوع من كل خير. لماذا؟ لأنه كره النبي صلى الله عليه وسلم وكره ما أنزل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وعيد شديد أن الإنسان، وهذه مسألة تتعلق بالقلب، إن شانئك يعني الذي يبغضك، فإذا كان بغضه بالقلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه فهو مقطوع من الخير، فكيف إذا زاد بعد هذا البغض القلبي زاد عليه ماذا؟ سبا بلسانه، وكذلك شتما لهذا الدين، وكذلك إيذاء وقذفا، فكل ذلك ينبغي أن يقطع كما قال العلماء من الدنيا. ولذلك قال العلماء هذه الآية فيها إشارة إلى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، حدا يقتل. وفرقوا بين سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سب الله قد يتاب منه، خلاص تاب، خلاص تاب، والله قد توعد بأن يقبل توبة التائبين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فلا نستطيع الآن أن نحييه ونقول يا رسول الله اسمح لفلان، أو الآن سبك في عرضك وآذاك، خلاص مات. ولم يبقى إلا حق واحد، وهو ماذا؟ أن يتوب الإنسان إلى الله، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى، وهو أن يقطع من هذا الحياة، يقتل. لذلك شأن سب النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم عند الله، من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه فهذا أمره عظيم عند الله. يعني بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله ذهبوا إلى أنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب فتقبل توبته، لكن ينبغي أن يقام عليه الحد، لأن حده القتل. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حيا حتى نعرف هل سمح له أم لم يسمح له، هل عذره أم لم يعذره، هل تجاوز عنه أم لم يتجاوز، عفى عنه أم لم يعفو عنه، لا ندري، فلم يبقى إلا أن يقام عليه الحد. هذا بعضهم قال، وبعضهم قال إن التوبة تجب ما قبلها، ولكن الأمر خطير، لأن الله قال فهو إن شانئك هو الأبتر، يعني ينبغي أن يقطع، لا خير فيه. فهذا ممن لا يرجى منه الخير، مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ومبغض لدينه. وانظر إلى هذه الآية، إلى لفتة هذه الآية العظيمة، إذا كان الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أبتر وأقطع مقطوع، يعني الكفار، بعض الكفار فهم هذه الآية وخاف من هذا الوعيد، ومنهم ما يتعلق به رقل، كان يعني قيصر روم، يعني يملك روما بروما، وكان كسرى يملك الفرس، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى كسرى وإلى هرقل وقيصر، أرسل لهم ليرجعوا إلى الله ويدخلوا في هذا الإسلام. كسرى لما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال مزق هذا الكتاب، مزق الله ملكه، وفعلا لم تقم لهم قائمة منذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أين الفرس؟ ذهبوا. أما قيصر فمسك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وخبأه، بل إنه أراد أن يسلم، وقال لهم، يعني عرف من سيرة الصحابة ما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل النبي، أراد أن يسلم، لكن قومه يعني تحركوا، والذين يشاورهم تحركوا وخافوا، قالوا يذهب ملكنا إذن، فقال لا أدخلوا في هذا الدين، فماذا تنازل ونزل إلى رأيهم ماذا؟ حفظا على ملكه كما زعموا، العياذ بالله. لكن ماذا فعل؟ حفظ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وخبأها، بقيت بعد قرون، يعني تداولها عائلته واحدة عن واحد، تداولها ماذا؟ يعني كانوا يظنون، بل رب يعتقدون أنهم لو فعلوا هذا ربما ماذا يذهب ملكهم، يعني جزاء ما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم برسالته. وقال العلماء لما قال الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر يعني مقطوع من الخير، قالوا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يقطع خيره، وهو الذي يبقى ذكره إلى قيام الساعة، لا يقطع خيره ويبقى ذكره. وتعالى ننظر، هذه الأمة أكثر من يسمى هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر اسم يسمى تقريبا، ما من أسرة إلا وفي هذا الاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر هذا الاسم، و دينه مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الدين، مات أبو بكر الصديق وانتشر هذا الدين ازداد، مات عمر رضي الله عنه وانتشر وازداد، وهكذا ولا زال في ازدياد والحمد لله. فإذا لم يقطع هذا الخير إلى قيام الساعة، يبقى الخير قائما كما أخبر بذلك ربنا وكما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الناس الذين يكرهون هذا الدين من قلوبهم، يعني تجدهم من قلوبهم إذا رأوا الخير يتألمون، هذا التألم الذي يصيبهم وهذا الكمل الذي يصيبهم هو ماذا؟ هو ما ذكره الله تبارك، إن شانئك هو الأبتر، مقطوع من الخير، فقلبه مقطوع. سبحان الله، قبل سويعات كنت يعني أنظر في بعض الناس يعني يزهدون في الخير، يعني في رمضان معروف الناس تتجه إلى الخير وتبدأ يعني تفطر الصائم ويعني فيه الإطعام والحمد لله الناس يعني تكرم الصائمين والفقراء والمساكين ويتحرك الخير في الناس. بعض من يعني ما يعجبه هذا المظهر قال هذا تبذير، يعني هذا تبذير، لماذا يفعلون هذا؟ وهو لماذا يقول هذا كمدا حتى وهو يموت، حتى وهو راح يموت ويتذكر هذا الأمر يموت، بل إنه الله سبحانه وتعالى يعني من الدعاء عليه ومن العقوبة له أن الله يمضي هذا الخير وهو يراه ويتألم، إن شأنك هو الأبطل. وانظر الآن اتفاقيات العالم، الآن اتفاقيات الدولية دائما كل اتفاقيات تريد أن تضرب الإسلام في معقل، ومع ذلك يصيبهم الكمد حينما لا يرون استجابة. الضغط على الدول العربية يعني أن توافق على يعني اتفاقيات صدام هذه التي تضرب الأسرة في معقل، فيعني يصير التعدد حرام ينحوه، المرأة تساوي الرجل في الميراث، الولاية تنزع من الزواج ومن كل أمر، يعني المرأة خلاص يعني الميراث تتساوى مع الرجل، يعني هذه الأمور يريدون شيئا شيئا فيه. فإذا وجدوا هبة من المسلمين رفضوا هذا، وترفض يعني حكوماتهم وترفض يعني تشريعات، يصابون بالكمل ويخرجون هذا البغض. والله سبحانه قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالشاهد أيها الإخوان أن قول الله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر فيه دليل على أن هذا الدين وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى ذكره إلى قيام الساعة، بل هؤلاء الكفار إذا ماتوا وبعثوا فإنهم يذهبون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند ربي حتى يبدأ الحساب، هؤلاء الشانئون الذين كانوا يبغضون دينه انظروا كيف يلجؤون إليه يوم القيامة، وهو المقام الذي يحمد نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، بل هو محمود في الدنيا محمود في الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السورة أيها الإخوان سورة عظيمة، على أن مع أنها أقصر سورة في القرآن 3 آيات، لكنها حوت فوائد عظيمة، منها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضله في الدنيا وفضله في الآخرة، ومنها فضل هذه الأمة فإنها ستنعم بهذا الكوثر الذي ذكرنا صفاته، ومنها أن العبادة يعبد الإنسان ربه لأن الله تبارك وتعالى أحسن إليه فأعطانا نعما في الدنيا وأعطانا نعما في الآخرة. فالعبادة أيها الإخوان يستحق هذا الرب المنعم، فأي رب ادعاه الناس يعطي هذا العطاء، فكل رب عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل إله ادعاه الناس وعبدوه فإنه ناقص، إما لا يسمع ولا يبصر، وإما أنه صائر إلى موت ميت لا ينفعه بعد موت. أما الرب سبحانه وتعالى فهو القائم على كل نفس كل يوم هو في شأن، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الرحيم بأمته، الرحيم بهذه الأمة، الرحيم بالخلق، الذي ينعم عليهم صباح مساء، خيره نازل إلى الناس، أمرهم أن يعبدوه. فصل لربك وانحر. وفيه دليل على فضل الصلاة وأهميتها، وفيه دليل على ماذا؟ على مكانة النحر أو الذبح لله تبارك وتعالى، وفيه التحذير من أن يكون لغير الله أو أن يكون في مكان ذبح فيه لغير الله أو تقرب فيه لغير الله، فإنه يحرم حتى ولو ذبحه الإنسان لله، لكنه يحرم بسبب ذلك المكان. وقلت لكم إن شيخنا العرباوي رحمه في كتاب التوحيد يعني نص على هذا التحريم كما نص عليه العلماء قديما، بمعنى أن الأضحية لا تؤكل ولا هذه الذبيحة لا تؤكل، أما إذا كان لغير الله فهو شرك، لعن من ذبح لغير الله. وفيه كذلك صفة الكوثر، وأن وكذلك أن الله تبارك وتعالى أعطى لهذه الأمة وعلى رأس هذه الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، أعطاه الكوثر الذي هو في الجنة وذكرنا صفاته، وأن الحوض من هذا الكوثر يتصبب من زابه أو يشخب من زابه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيها الإخوان أن هذا الدين ماض إلى يوم القيامة، بعز عزيز أو بذل ذل، ماض إلى يوم القيامة وقد أظهره الله تبارك وتعالى، وأن هذا الدين في ازدياد، وأن هذه الأمة في ازدياد، وأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه. وفي هذه السورة بيان أن من يريد كيدا بهذا الدين فهو المكيد، ومن يريد ضرر بهذا الدين فهو الذي يضر، ومن يريد أن يقطع هذا الدين عن الناس فهو المقطوع. وفي السورة بيان أهمية الإخلاص، فصل لربك، وأن هذا أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وأن يسقينا من كوثره صلى الله عليه وسلم.